إن الذي فرض عليك القرآن حيجزيك جزاء عظيم لرادك إلى معاد. إيه الحكاية جت إزاي؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة اضطهد، حتى اضطر إنه هاجر إلى الطائف عشان يشوف نصير، فعز عليه النصير هناك ما بقاش، ولما رجع ما عرفش يدخل في جوار مين، إلى أن أجاره المطعم بن عدي. شوف بقى رسول الله بجلالة قدره لما يجي مش لاقي حد يدخل في جواره، وصحابته بقى يبقوا ايه بقى شكله، شوف التعب اللي تعبوه، شوف لما حصرهم في الشعب ومنع عنهم الطعام والزواج واي عمل، الله ده مشقة ايه دي، الى ان اضطر صحابة رسول الله الى ان يهاجروا. مرة الهجرة كانت الى دار ايه امن، في فرق بين هجرة الى دار امن وهجرة الى دار ايمان. هجرة الحبشة مش الى هجرة ايمان، ده مش مؤمنين، ام قال لك لكنها هجرة الى امن. ولذلك النبي جاب الحديث قال هناك ملك لا يظلم عنده احد، يبقى في امن ولا لا؟ وقد صدق رسول الله، لانهم لما بعثت قريش عشان يجيبوهم ما رضيش يسلمهم لهم، مع ان الهدايا كانت عظيمة والاغراء كان عظيمة، يبقى صدق رسول الله في انه ايه لا يظلم عنده احد. ايه العظمة دي والدراسة للكون كله، هنا ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش، ده هو اللي ايه اللي ما يظلمش عنده، ده يبقى عنده ايه ده، يا اما الهام من الله يا اما عنده ذكاء كبير قوي، ما ده راجل امي والامة امية، يبقى لازم دي من مين؟ من الحق سبحانه. ايه فان هناك ملك لا يظلم عنده احد، لو لم يذهب وفد قريش علشان يجيب الجماعة اللي هاجرهم الى دار الامن وما يرضاش النجاشي ما كانش يصدق كلام الرسول، ما نعرف، انما لما حصل دي نقول ان ايه لا يظلم عنده احد. ولذلك نتيجة انه لا يظلم عنده احد شرفه الله بالاسلام فاسلم خلاص. ولما ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وكله في ان يتزوج مين؟ ام حبيبة بنت ابي ايه سفيان، وهم حبيبة كانت هجرت لدار الامن مع زوجها، برضو خافوا من الاضطهاد مع ان ابو سفيان ابوها مش كده، فراحت برضو يمين عشان خايفة من الاضطهاد، فلما راحت لها جوزها تنصر، ولما تنصر هي فضلت على يقينها وايمانها. شوف الحكم العالية، ربما يقول لك البت راحت ويا جوزها اصلها كانت بتحبه بقى وعشقاه ومش عارف مالها ومال الدنيا، طلعت وياه قال لك لا، لما تنصر فضلت هي على الايمان وثابته وتنصر. الله، تبقى معناها ايه هجرة ايه دي؟ هجرة ايمان الى دار امن. وبعدين الهجرة بتاع المدينة كانت الى دار ايه ايمان فيه الايه. ولذلك دي بتدينا قاعدة في الهجرة الى اي بلد من البلاد، افرض انك انت مضطهد ولا تأمن ان تنفذ تعاليم دينك، تقوم تعمل ايه؟ ليك حاجتين اتنين، اما ان تذهب الى دار امن بمعنى يسيبوك على راحتك ما يتدخلوش في دينك زي حكاية الحبشة، او تروح لدار ايمان. يبقى احنا بنقول لهم اللي يهاجر الى اي بلد، زي اللي يروح امريكا يروح الى المانيا يروح بريطانيا يروح اي بلد فرنسا عشان يبتغي سعة الحياة، نقول له اطمن اولا، أتستطيع أن تقوم بشعائر دينك دون أن تضطهد؟ يبقى الهجرة حلال. إن ما كانش كده تبقى الهجرة إيه؟ تبقى الهجرة الهجرة حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى دار أمن، ثم شاء الله أن يهاجروا إلى دار إيه؟ إيمان. لما جم بقى وأمنوا بالرسول والأنصار بقى عندهم استعداد أنهم يحموا النبي ويحموا الناس ويبقى أخوهم ويدلهم من خيرهم ومن أموالهم، حتى أن الرجل المرأة أغير ما يكون الرجل على النعمة في المرأة. يعني صح أن عندك سيارة كده يقول لك اديها لركبها لتركبها، بيت يقول لك والله ادوه لأعمل فيه الفرح ولا مش عارف أسكن فيه، أي حاجة عن جلابتك كويسة والنبي أنا عايز مشوار كده اديني الجلابية بتاعتك والعباية مش باكي وخدها، إنما نعمة المرأة أبدا مش ممكن حد يهجم ناحيتها. الأنصار ما عملوش كده، الأنصار لما شافوا دول خارجين من أهلهم وذريتهم مش عارف إيه قال لك دول شبان وفيهم لهم حربة إلى المرأة يعملوا إيه دولي. فاللي عنده أكثر من واحدة قال له بص لهم كده اللي تعجبك أطلقها وانت تتجوزها. مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس أبدا ولو عند الكفرة. الله، يبقى إذا معناها إيه؟ إن الله حينما أمر رسوله بالهجرة رسول الله خرج، وخرج خفية، وعمر خرج جهرا. الله، وقال إن عايز يوتم ولده أو يرمي زوجته أو يشكل أمه فليلقني وراء هذا الوادي، يعني اللي عايز يحشني فتيه ويطلع له هناك. وطلع كده، لكن النبي خرج إيه؟ خرج سرا. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله دائما أسوة للضعيف. لأن القوم مش عايز حاجة وهو يطلع، إنما هو أسوة للضعيف، يعني ما عادش يستحي إنه يطلع كده خفية ويسرق، لأن النبي عمله. وأيضا هو صحيح طلع خفية، إنما شوف عمل فيهم إيه؟ تحدى رصدهم جميعا، وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قال لي مش عارف ايه يقتلوه، يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهة الوجوه ويرمي كده ويمر. الله، ده التحدي بعينه. يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية التحدي. ايضا خفية لما خرج رسول الله خالف الطريق، لانهم لما هم عارفين انه خرج هيروح فين؟ هيروح المدينة، لان بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه وانصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة وبعثوا العيون والبتاع والناس اللي عايزين، وعملوا بقى جعل اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال صراخة كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله، يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتال في الأسباب، ما انصدمش اللي وقع كده، ما دمنا نرضى الأول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعادل على الطريق المؤدي إلى المدينة، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكة بقى، واللي اتحن قلبه لإيه؟ لمكة. فلما حن قلبه لمكة جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة؟ ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك. ولذلك ان كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. الله، أم قال له اطمن، الله أنزل عليك، إن الذي فرض عليك القرآن وخلك يرد عليك وقصح هيردك له، بس هيردك رد إيه بقى؟ رد نصر، رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي بحكي موقفين اثنين، موقف لأم موسى لما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، بس حنرده إيه بقى؟ رسول حنرده أهو هنا. قال له أنت حتدير أم موسى، ردنا لها موسى إيه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما ينعملش وغرقه وعمل كذا وكذا. يبقى أنا اللي عملت كذا وصدقت، والواقع أكد. أنا بقولك أنا ردك إلى معاك، فصدق دي، تصدق ايه؟ تصدق دي، وما دام تصدق ديا تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. ان الذي فرض عليك القران وجعلك تتحمل المشاق في سبيل ادائه وفي سبيل تنفيذ احكامه وفي سبيل الاقناع به، المشقه دي هيردك الى ايه؟ الى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين، لا، المعاد هو المكان الذي تعود إليه بعد أن تفارقه. ثم المعاد، لأن الإنسان يجري ويروح ويقدح ويجري هنا وبعدين يروح على فين؟ على البيت.